هزار وبنصاد وبست وشاشة بحديثي داري بحثي وشتنا أبو جهل إتكرم عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا بحثي رجا بدري بيشتن في غنبري عليه الصلاة والسلام قد من ينظر ما صنع أبو جهل كده تسحكة كان أبو جهل تشكريا يعني تشليه هكي فانطلق ابن مسعود عبد الله قرى مسعود شو فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى ضرب بيت قرى عفراء ضربت دانوينه شيرت خويت دانوينه حتى صار بوي يعني حتى جهشت يوي حالتي وكي مروبكي بيت سرجي كرن حركة مرنبكي بس ايش هندك رحتي هبو ايش هاشكو هبو قال عبد الله قرى مسعود قلت أأنت أبو جهل أريتوي أبو جهل عبد الله قرى مسعود خود جرازي بتن بجناوية درش نبو ظلامك درش ريش تبخار بجنا عبد الله قرى مسعود هم بس خود أفكا فري هم دي مظن اخستد من لتتوي قال جراويد بجد فأخذ بلحيته عبد الله قرى مسعود يريه توي جرتم قال أبو جهل قلت وهل فوق رجل قتلتموه ما زيدي بها يا اشتناوا بومن أبكتني يا ظلامك قوموية اشتي يعني كيف فقرتي دانينا وأبا بومن نوبتا شرمزاري وغيرش أو رجل قتله قومه